قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الحجامة للصائم. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم. قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وقال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان. بدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. كان ابن عمر يحتجم وهو صائم، ثم بعد ذلك ترك الحجامة نهارا وصار يحتجم ليلا. هذا الفعل من ابن عمر أخذه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله بأن الحجامة للصائم جائزة إلا إذا خشي ضعف نفسه بسبب إخراج الدم. وها هو ابن عمر كان يحتجم نهارا وهو صائم، ثم ترك الحجامة نهارا وصار يحتجم ليلا. لو أخذنا من حيث الزمن كان ثم صار، كان في الزمن الماضي ثم صار بعد ذلك. ابن عمر كان قبل ذلك شابا نشيطا ولا كان كبير ثم صار شابا؟ حينما كان شابا قويا جلدا كان يحتجم نهارا، ثم بعد ذلك صار يحتجم ليلا، اي لما كبر، لما خشي على نفسه ان الحجامة تضعفه عن الصوم جعل حجامته ليلا. هذا الكلام ماشي ولا لا؟ ماشي. عند احمد رحمه الله لا، ابن عمر كان يحتجم نهارا لما لم يعلم النهي عن الحجامة. لما بلغه النهي عن الحجامة للصائم اخرها الى الليل. وما هو النهي؟ النهي فيما يرويه احمد رحمه الله والترمذي ورواية عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على اثنين حاجم ومحجوم، فنظر اليهما وكان بعد العصر، فقال: افطر الحاجم والمحجوم. فيقول احمد: ابن عمر كان في بداية الامر يحتجم وهو صائم لانه لم يبلغه النهي عنها، ولما علم بقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم ترك الحجامة نهارا وصار يحتجم ايش؟ ليلة. اذا اتفقنا على ان ابن عمر كان يحتجم نهارا، واختلفوا في سبب تأخير حجامته الى الايش؟ الى الليل. فالأئمة الثلاثة يقولون اخرها لانه خاف على نفسه بعد ان ضعف، واحمد يقول لا، اخرها بعد ان علم بالنهي في امر الحجامة. هذا الاثر الاول. الجمهور ماذا يجيبون عن افطر الحاجم والمحجوم؟ هذا نص صريح. قالوا: هذا الحديث قيل على سبيل المبالغة، اي قارب الفطرة او شكى ان يفطر، يخشى عليهما الفطر. طيب هذا مجاز تأويل، وعلى اي وجه يخشى وعلى اي وجه افطر؟ قالوا: اما المحجوم فيخشى انه بعد خروج الدم منه يدوخ، واذا دخ يحتاج الى ايش؟ الى ان يأكل او يشرب، اي عرب نفسه للفطر. والشيء اذا قارب الشيء يعطى حكم، هكذا قضية عند الفقهاء، ما قارب الشيء يعطى حكم، او المقاصد الغايات حسب المقاصد. طب والمحجوم والحاجم؟ الحاجم ما خرج منه شيء. قالوا: الحاجم لما كان يشفط الدم بالقرن، ومحتمل انه يشتد شفطه للدم فيأتي من المحجوم الى القرن الى حلقه، واذا وصل الدم الى حلق الحاجم ودخل في جوفه يصير ايش؟ يصير افطر. اي ان الحاجم والمحجوم كل منهما تسبب فيما يمكن ان يوقعهما في الفطر، وبعض يخرج على جهة أخرى. قال لا، هما كانا جالسين حاجم ومحجوم وسولف ويحكوا يغتابون في الناس، فأفطر الحاجم والمحجوم أي اللذان يغتابان الناس وقت حجامتهما، فالفطر بسبب الغيبة. ولكن أجيب عن ذلك من جانب أحمد رحمه الله بأن تقديركم الأسباب هذا مجاز وهذا تأويل، والحديث صريح. وأما كونه عن الغيبة، من يسلم من الغيبة؟ إذا لو كان كذلك لأفطر نصف العالم. ثم إن الغيبة عمل مستقل، لا أكل ولا شرب. هكذا يبحث أحمد رحمه الله مع الجمهور. هناك من يقول أفطر الحاجم والمحجوم كان في بادئ الأمر، لكن نسخ بعد ذلك وصار الأمر على الإباحة والجواز، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم ومحرم. طب محرم في رمضان ما في مانع يكون معتمر. متى اعتمر؟ اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وكلها معروفة، في شوال وذو القعدة، وعمرته التي في حجته، وليست عمرة له في رمضان قط. قال طيب وش يمنع ان يكون صائم في غير رمضان؟ في واحدة من تلك العمر التي اعتمرها 4 يكون صائما تطوعا واحتجم. قالوا هذا احتمال. جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت عن ثابت البناني انه سأل انس اكنتم تمتنعون او تنهون عن الحجامة وانتم صيام؟ قال لا، انما نهينا ابقاء علينا، نهوا عن الحجامة ابقاء عليهم، اي مخافة ان يضعفوا. اذا ابن عمر يؤخر الحجامة بعد ان كان يحتجم نهارا، يتناسب مع قول انس ما نهوا عنها الا ابقاء عليه. ناتي بعد ذلك للاثار الاخرى ان شاء الله. سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان، هذا كالفعل الاول، وهذا فعل صحابي، وفعل الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه غيره، لكنه يستأنس له بما تقدم عن ابن عمر وعن غيره من ان الحجامة في نهار رمضان او الحجامة جائزة.